بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله كتابه زاد المستقنع: كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد يطلق على عدة معان، فيطلق الحد على المحرمات فيقال لا تقربوها، كما قال عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. ويطلق الحد على الواجبات فيقال لا تعتدوها، كما قال عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف، وهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وهو أعني الحد بهذا المعنى بمعنى التعريف. إذا قيل حد كذا يعني تعريفه، كما قيل: الحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهمي. الحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهمي. ويطلق الحد على الحدود الفاصلة بين العقارات والأراضي والجيران، هذه كم؟ أربعة. ويطلق الحد على العقوبات المقدرة شرعا، وهو المراد هنا. إذن الحد له إطلاقات: يطلق على المحرمات وعلى الواجبات وعلى ما يحصل به التمييز، وهو الوصف المحيط بموصوفه، وعلى الحدود الفاصلة بين العقارات ونحوها، وعلى العقوبات المقدرة شرعا. أما تعريفه شرعا فالحد عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا أحسن تعريف يعرف به أو تعرف به الحدود، بأن الحدود عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك المالية، كجزاء الصيد. جزاء الصيد عقوبة ليذوق وبل أمره. وقولنا مقدرة خرج بذلك التعزير، فإن التعزير عقوبة بدنية لكنه ليس مقدرا. وقولنا شرعا خرج بذلك ما يقدره الحاكم أو الإمام من العقوبات، فإن هذه لا تسمى حدودا. وقولنا في معصية، هذا بيان للواقع، إذ لا عقوبة إلا على معصية. وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا بيان لحكمة إقامة الحدود، وأن المقصود بها الردع والزجر. وهذه الحكمة لتمنع من الوقوع في مثلها للمحدود وغيره. وقولنا وتكفر ذنب صاحبها، أي أن الحد كفارة، فلا يجمع عليه بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. إذن الحد عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. وهنا مسائل أو تتعلق بالحدود، وهي أن المسألة الأولى المعاصي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فيه حد ولا كفارة فيه اكتفاء بالحد. القسم الأول من أقسام المعاصي ما فيه حد ولا كفارة فيه اكتفاء بالحد، كحد الزنا والسرقة والشرب، فإن هذه فيها حد وليس فيها كفارة. والقسم الثاني ما فيه كفارة ولا حد فيه، يعني معصية فيها كفارة وليس فيها حد، كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام، ووطء الحائض، والوطء قبل التكفير بالنسبة للمظاهر. فهذه المعاصي فيها كفارة وليس فيها حد. والقسم الثالث ما لا حد فيه ولا كفارة، من المعاصي ما لا حد فيه ولا كفارة، وهذا نوعان. النوع الأول ما كان الوازع فيه طبيعيا جبليا، كأكل العذرة عزكم الله وشرب البول والدم، فإن الوازع والرادع هنا جبلي طبيعي، لأن النفوس تنفر من هذا، فلا حاجة إلى إيش؟ إلى أن يجعل الشارع عقوبة على من تناول هذا، لأن هذا مما تنفر منه الطباع، فيكتفى بالوازع الجبلي الطبيعي. والنوع الثاني ما كانت مفسدته دون مفسدة ما رتب عليه الحد، كالنظر والقبلة واللمس وسرقة ما لا قطع فيه واليمين الغموس، فهذا يعزر إذا رأى الإمام ذلك. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية لا يجتمع حد وتعزير في معصية، لا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل يكتفى بأحدهما، فإن كان في المعصية حد اكتفي به وإلا فإنه يعزر. ولا يجتمع أيضا الحد والكفارة في معصية، بل يكتفى بأحدهما. إذن لا يجتمع حد وتعزير، ولا يجتمع حد وكفارة. وهل يجتمع التعزير والكفارة؟ هل يجتمع التعزير والكفارة يعني في المعصية التي ليس فيها حد؟ هذا فيه خلاف، اختلف العلماء. وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض، فقيل يجب التعزير، يعني يجب أن يعزر الفاعل لانتهاك الحرمة، وقيل إنه لا تعزير لأن الكفارة جابرة وماحية، وهذا القول أصح أنه لا حاجة إلى أن يعزر، بل الكفارة تكون جابرة وماحية. المسألة الثالثة من المسائل العقوبات الشرعية ثلاثة أقسام: عقوبة بدنية كالقتل والقطع، وعقوبة مالية كإتلاف أوعية الخمر، وعقوبة مركبة، عقوبة مركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرامة عليه، فإن من سرق من غير حرز يعزر وعليه الغرامة، فيجتمع في حقه عقوبة بدنية وعقوبة مالية. واضح؟ إذن العقوبات إما بدنية محضة، وإما مالية محضة، وإما مركبة. فالبدنية المحضة كالقتل والقطع، والمالية المحضة كإتلاف أوعية الخمر وضمان مثلا ما أتلفه من من من المباحات، والمركبة كجلد السارق إذا سرق من غير حرز فإنه يعزر وتضاعف عليه الغرامة أو العقوبة. المسألة الرابعة أو الخامسة، الرابعة، العقوبات البدنية ثلاثة أقسام. تارة تكون العقوبة جزاء لما مضى، تارة تكون العقوبة جزاء لما مضى كقطع السارق وجلد الزاني فإنه عقوبة لما مضى، وتارة تكون دفعا عن الفساد في المستقبل، دفعا عن الفساد في المستقبل. مثل ماذا؟ فكروا بها. وتارة تكون مركبة، مركبة كقتل القاتل، قتل القاتل هو عقوبة لما مضى وردع في المستقبل، لكن الذي يكون دفعا عن الفساد في المستقبل مثل قتال أهل البغي، المحاربون قطاع الطريق، نعم كالمحاربين وقطاع الطريق. إذن نقول العقوبات إما أن تكون لأمر مضى، وإما أن تكون لأمر مستقبل، وإما أن تكون مركبة من الأمرين المستقبل والماضي. طيب، هنا فيه مسألة بس ما أود أن نطول فيما إذا اجتمعت حدود، إذا اجتمعت الحدود كما لو اجتمع من حد زنا، لو اجتمع قتل وسرقة وشرب خمر وما أشبه ذلك، فبأيها يبدأ أو يبدأ؟ نحن نذكرها ولا ها؟ طيب، المسألة الخامسة، إذا اجتمعت حدود فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الحد لله، أن يكون الحد لله، إذا اجتمعت عدة حدود فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الحد لله، فهذا على أقسام. القسم الأول أن يكون في الحد قتل، كما لو سرق ثم زنى وهو محصن ثم شرب الخمر، فيستوفى القتل ويسقط ما سواها. يعني رجل سرق وزنى وهو محصن وشرب خمرا، فهل نجلده للخمر ونقطع يده للسرقة ثم نقتله، أو نقول يستوفى القتل ويسقط ما ويسقط البقية لأن هذا الحق فيها لله فتدخل البقية في القتل؟ إنه هو كذلك. إذن الحال الأولى أن يكون فيها قتل، أن يكون في الحدود قتل، كما لو زنى ثم كما لو سرق ثم زنى ثم شرب، فيستوفى القتل ويسقط ما سواها. الحال الثانية أن تكون الحدود من جنس واحد، كما لو زنى ثم زنى ثم زنى، أو شرب ثم شرب ثم شرب، فتتداخل الحدود ويجزئ أحدها، فلا نقول مثلا إن نجلده للخمر بعدد ما شرب، لو شرب ثم شرب ثم شرب ثلاث مرات فلا نجلده ثلاث مرات، وإنما يكتفى بمرة واحدة للتداخل كالأحداث إذا اجتمعت. الحال الثالثة أن تكون الحدود من أجناس، كما لو زنى غير محصن وسرق وشرب الخمر، فتستوفى كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف. فلو زنى وهو غير محصن وسرق وشرب الخمر، فنبدأ بماذا؟ شرب الخمر، ثم جلد الزنا، ثم بعد ذلك القطع. هذه الحالة الأولى إذا كانت الحدود لله. إذن إذا كانت الحدود لله فعلى أقسام: أن يكون فيها قتل فيستوفى القتل وتسقط البقية، والحالة الثانية أن تكون الحدود من جنس واحد فيكتفى بأحدها، والحالة الثالثة أن تكون الحدود من أجناس فيبدأ فتستوفى جميعا لكن يبدأ بالأخف فالأخف. الحالة الثانية من أحوال الحدود أن يكون الحد، احنا قلنا ثلاث حالات أن يكون الحد لله، نجعله أقسام، فهذا على ثلاث أقسام. الحالة الثانية أن يكون الحد أو الحق لآدمي، أن تجتمع حدود أو حقوق لآدمي فتستوفى جميعا سواء كان فيها قتل أو لا، لكن يبدأ فيها بغير قتل، لأن البداءة بالقتل، لو بدأنا بالقتل فوتنا بقية الحقوق. فلو قذف مثلا، لو قذف وقتل فنبدأ باستيفاء القذف لأنه حق آدمي، ثم يقتل، لأن البداءة بالقتل تفوت الحقوق الباقية. يعني مثال آخر: لو قذف وقطع عضوا وقتل مكافئا له، فهنا يحد للقذف الأخف ثم يقتص منه للعضو حق الآدمي الثاني ثم يقتص منه القتل. الحالة الثالثة أن تجتمع حدود الله، إذا اجتمعت حدود الآدمي، إذا اجتمعت حدود للآدمي فإنها تستوفى جميعا، لكن يبدأ بغير قتل لأن البداءة بالقتل تفوت سائر الحقوق. الحالة الثالثة من اجتماع الحدود أن تجتمع حدود الله وحدود الآدمي، أن تجتمع حدود لله وللآدمي، فهذا على قسمين: القسم الأول أن يتفق في المحل أن يتفق في المحل كالقطع للسرقة والقصاص. يعني لو فرض مثلا أنه جنى على شخص وقطع يده اليمنى من الكف وسرق، فيقدم حق الآدمي حينئذ ويسقط حق الله لفوات المحل، كما لو قتل وزنى وهو محصن أو ارتد، ولو قيل في مثل هذا الحال إنه تقطع يده بالنية عن الأمرين لكان متوجها. إذن إذا اجتمع حد يتعلق بالله وحد يتعلق بالآدمي، فإذا اتحد المحل، كيف اتحد المحل؟ يعني لو فرض أنه جنى على شخص وقطع يده من الكف ثم سرق، الآن نقطع يده من الكف، لكن هل نقطعها حدا للسرقة حقا للآدمي، أو نقطعها قصاصا؟ لا، حد السرقة لله، أو نقطعها قصاصا حقا للآدمي. الفقهاء يقول للآدمي ويسقط حق الله لفوات المحل. ولو قيل، في مثل هذا الحال إنها تقطع بالنية عن الأمرين، لا معنى، المسألة مسألة نية. القسم الثاني أن يختلف المحل أن يختلف المحل فيما إذا اجتمعت حقوق لله وحقوق للآدميين، فيبدأ بحق الآدمي الأخف فالأخف. فإذا مثلا زنى غير محصن وقذف وشرب خمرا وقطع يدا، كم فعل من جريمة؟ أربع. حينئذ تقطع يده لأنه محض حق للآدمي، ثم بعد ذلك يحد للقذف، ثم يحد للزنا. ايش بقي؟ بس هذه. نعم، طيب، هذه خلاصة ما يتعلق بالحدود. يقول المؤلف رحمه الله، نعم، يقول لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم. قالوا لا يجب الحد، المؤلف هنا عبر بالنفي، قال لا يجب، وكان الأولى أن يعبر بالإثبات والإيجاب، لأن التعبير بالنفي يفهم منه أن الأصل عدم الوجوب بخلاف التعبير بالإثبات. طيب يقول لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، فمن فعل ما يوجب الحد وهو غير مكلف فإنه لا يقام عليه حد. فلو سرق غير مكلف أو قذف غير مكلف فإنه لا يجب عليه في هذا الحال الحد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. يقول ملتزم، ملتزم يعني أن يكون ملتزما لأحكام الإسلام، أي هذا بالغ عاقل، عاقل البالغ ضده من ليس ببالغ، عاقل ضده إيش ضد من ليس بعاقل، ما نقول مجنون، من ليس بعاقل، ليشمل ذلك الكبير المهذري. والدليل على هذا رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قالوا ملتزم، ملتزم يعني ملتزما أحكام الإسلام، فمن لا يلتزم أحكام الإسلام فإنه لا يقام عليه الحد. وهنا المؤلف رحمه الله يقول ملتزم، ملتزم. كثير من الناس يعبرون عن الشخص الذي يتمسك بالسنة ويحرص عليها بأنه ملتزم، يقول هذا شاب ملتزم. وهذا التعبير فيه نظر من وجهين، الوجه الأول أنه خلاف التعبير الذي ورد في الكتاب والسنة، لأن التعبير الوارد في الكتاب والسنة أن يقال مستقيم، قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، لم يقل التزم، فاستقم كما أمرت. الوجه الثاني أن التعبير بملتزم، يعني إذا قلنا ملتزم دخل في ذلك غير المسلم ممن يلتزم أحكام الإسلام عند الفقهاء، فإذا قلنا هذا شخص ملتزم، ملتزم، فعند الفقهاء أن كلمة ملتزم يدخل فيها من؟ غير المسلم الذي يلتزم أحكام الإسلام. ولهذا الأولى أن يقال في مثل التعبير ماذا؟ مستقيم، ولا يقال ملتزم، أولا لأنه خلاف النص، خلاف ما وردت به النصوص الشرعية، وثانيا أنه يوهم، لأن كلمة ملتزم عند الفقهاء يراد بها كل، يراد بها كل من التزم أحكام الإسلام من من من من ذمي وغيره. يقول ملتزم عالم بالتحريم، عالم بالتحريم، فخرج بذلك الجاهل فلا يقام عليه الحد. لكن الجهل هنا نوعان، الجهل نوعان، جهل، جهل بالحكم وجهل بالأثر أو العقوبة، جهل بالحكم وجهل بالأثر أو العقوبة المترتبة عليه. أما الأول وهو الجهل بالحكم فهذا عذر إذا وقع من شخص يمكن أن يجهل ذلك، كحديث عهد بإسلام وما أشبه ذلك، فلو أن شخصا أسلم حديثا وشرب خمرا يظن أن الخمر مباح في الإسلام فلا يقام عليه الحد، لماذا؟ لجهله، لعموم الأدلة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والثاني، الثاني من الجهل جهل بالأثر أو ما يترتب عليه، يعني يجهل العقوبة، بأن يعلم التحريم لكن يجهل العقوبة المترتبة، يقول أنا أعلم أن الخمر محرم، أن الزنا محرم، لكن لا لم أكن أعلم أن الخمر يعاقب عليه بالجلد وأن الزاني يجلد، ولو علمت ما أقدمت. نقول هذا ليس عذرا. إذن الجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بالعقوبة أو ما يترتب على الحكم. فالجهل بالحكم عذر، وأما الجهل بما يترتب على الحكم فليس عذرا، لأنه عاص بإقدامه، والعاصي لا يناسبه التخفيف، العاصي لا يناسبه التخفيف. طيب، يقول عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه. نعم، الحدود، إقامة الحدود والقصاص موكلة إلى ولي الأمر، فالذي يقيمها هو ولي الأمر. إذ لو جعلت إقامة الحدود إلى عموم الناس وأفراد الناس لأصبح الناس فوضى، فقد يجتهد مجتهد ويقيم الحد على شخص يظن أنه مستحق لإقامة الحد وهو ليس مستحقا. فلذلك كان الواجب أن لا يقيم الحد أو أن لا تقام الحدود إلا من قبل الإمام أو من قبل نائبه، لأجل أن يتثبت في الحد هل توافرت شروطه وانتفت موانعه، وهل هذا المحدود يستحق أو لا يستحق. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فقد يكون هذا الرجل الذي أقدم على فعل ما يستحق عليه الحد قد تكون عنده شبهة، ومن شرط إقامة الحد انتفاء الشبهة. لكن هنا أيضا نذكر ما هي الشبهة التي تدرأ الحد أو يرتفع بها الحد. هل كل شبهة يبديها من اتهم بفعل ما يوجب الحد أو لا؟ الجواب لا، لا بد أن تكون الشبهة شبهة حقيقية. ولهذا ضابط الشبهة الذي يدرأ به الحد كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل حقيقة، كل أمر يمكن أن يكون عذرا للفاعل حقيقة فهذا هو الشبهة. فلو مثلا قدر أنه سرق وادعى شبهة، إذا كانت شبهة حقيقية يدرى عنه الحد. لو قال أنا والله سرقت لأني أوشكت على الهلاك، ليس عندي ما آكل ولا أشرب وطلبت من الناس ولم يعطيني أحد فسرقت لأبقي حياتي، أو سرقت لأني محتاج إلى هذا الدواء ولو لم أتناول لتضررت، شبهة ولا لا؟ شبهة. ولذلك أسقط عمر رضي الله عنه الحد عام المجاعة لوجود الشبهة، لأنه لما حصل عام المجاعة حصل بعض السرقات وبعض ما أشبه ذلك مما يكون عذرا للفاعل. إذن ضابط الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، لكن لا بد أن تكون شبهة حقيقية، شبهة حقيقية. أما تلفيق، كل إنسان يلفق شبهة أو يخترع شبهة، هذا لا يقبل. يقول فيقيمه الإمام أو نائبه، وظاهره يقيمه الإمام أو نائبه مطلقا، سواء كان الحد مما يتعلق بالله كالزنا، أو كان الحد لآدمي كحد القذف. والعلة أن إقامة الحد تفتقر إلى اجتهاد ونظر، وهذا إنما يقوم به من ولي الأمر. وأيضا أننا لو قلنا إن أفراد الناس يقيمون الحدود فإننا لا نأمن من الحيف، فقد لو قلنا مثلا صاحب أن الحد القذف يقيمه المحدود، يقيمه المقذوف، فقد يحيف ويكون عنده طبيعة الانتقام والتشفي بخلاف ما إذا كان من قبل الإمام. إذن نقول إقامة الحدود والقصاص إلى الإمام أولا لأنها أمر يفتقر إلى الاجتهاد، وثانيا أنها إيش؟ أنه لو جعل للآدمي أو لبقية الناس فإنه لا يؤمن من الحيف. يقول في غير مسجد، يعني تقام الحدود في غير مسجد، ودليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار وأن تقام فيها الحدود وثانيا أنه لو قيل بإقامة الحدود والقصاص في المساجد لنافى ذلك ما يجب لها من الحرمة. فالمساجد يجب تعظيمها ويجب احترامها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلو قدرنا أنه يقام فيها الحدود والقصاص لتلوثت بالنجاسات ولحصل فيها ارتفاع الأصوات، لأن المحدود إذا جلد سوف يحصل صراخ وأصوات تنافي ما يجب للمسجد من الحرمة. إذن نقول لا تقام الحدود في المساجد لهذين الأمرين: أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وثانيا أن إقامتها في المساجد تنافي ما يجب للمساجد من الحرمة. وقوله في غير مسجد، ما هو المسجد؟ المسجد هو الموضع، هو الموضع المشرع لعموم الناس الذي تقام فيه الصلوات الخمس. فخرج بذلك المصلى، خرج بذلك المصلى، فالمصلى لا يأخذ أحكام المساجد، لكن مراد المصلى يعني ما اتخذ موضعا تصلى فيه الصلوات الخمس كالذي يوجد في الدوائر والمدارس ونحوها. ولكن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. فقولوا في غير مسجد يخرج ماذا؟ يخرج المصلى. فالمصلى والفرق بينهما أن المسجد هو المكان المشرع لعموم الناس الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس ويكون فيه إمام راتب ويؤذن فيه. أما المصليات فهي الأماكن التي يصلى فيها بعض الفروض دون بعض، يعني مثل أغلب الدوائر الحكومية والمدارس تجد أنهم يصلون فيها مثل صلاة الظهر أو العصر أحيانا، أما بقية الأوقات فلا يصلى فيها، فهذه لا تأخذ أحكام المساجد. فأحيانا يضعون مثل صلاة أو غرف كبيرة يتخذونها مصلى، نقول هذه لا تأخذ أحكام المسجد من تحريم البيع والشراء ومن تحريم مكث الحائض ومن لزوم التحية ومن جواز الاعتكاف فيها، لا تأخذ أحكام المسجد. أما مصلى العيد فهو مسجد فيلحق بهذا، ولا تجوز إقامة الحدود أو القصاص فيه. والدليل على أنه مسجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أن يعتزلن المصلى، وهذا يعني أمره باعتزالهن المصلى إعطاء لمصلى العيد بعض أحكام المسجد. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. طيب، يقول: ويضرب الرجل في الحد قائما، ويضرب الرجل في الحد قائما، يعني لا قاعدا، لأن ضربه قائما وسيلة إلى أن يتناول الضرب كل عضو من أعضائه، فيعطى كل ذي حق حقه من الأعضاء من الضرب، لأن الضرب إذا وقع على موضع واحد ربما تضرر. فإذا كان قائما حينئذ كان ضربه وهو قائم وسيلة إلى توزيع الضرب وأن ينال كل عضو حظه من الضرب. يقول: بسوط لا جديد ولا خلق، يعني يكون وسطا، فلا جديد لأن الجديد ربما أضره، ولا خلق لأن الخلق ربما لم يؤثر، فالجديد ربما جرحه والخلق لا يؤلم، فيكون الصوت وسطا. قال رحمه الله: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، لا يمد يعني على الأرض بحيث ينام على بطنه فيمد، ولا يربط إذا أردنا أن نقيم الحد عليه، بل يترك هكذا. ولذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلد من جلد في عهده أنه ربط أو مد. قال ولا يجرد يعني من ملابسه، ما يجرد من ملابسه، فلا نقول نجلده وهو عريان يستر عورته فقط، لا، بل المؤلف قال بل يكون عليه قميص أو قميصان، قميص أو قميصان. قال أهل العلم وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لو كان على المحدود فرو أو جبة محشوة، يعني لما أريد أن يقام عليه الحد أتى بفروة طفيلية معروفة ولبسها، نقول هنا تنزع، لأن هذا الضرب لن يؤثر، لن يتأثر، واضح ولا؟ طيب ها؟ حتى ولكم في الشتاء جاب دفاية ودفع، لأن حقيقة إذا لبس الفرو أو الجبة المحشوة معنى ذلك أن الضرب لا أثر له. والمقصود من إقامة الحد تأديبه وإيلامه، ليس المقصود أن الضارب يضرب هكذا. طيب نكمل إن شاء الله تعالى.